الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرف أن أكون بين أيديكم في بداية ما أقدم في هذه الدورة، متكلما عن الكتب الستة التي هي خلاصة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قل الصحيح في غيرها، وإن وجد فأغلب الصحيح موجود في هذه الكتب ووجد في غيرها، لكن قياسا بما وجد فيها قليل. وقد اعتنى العلماء بهذه الكتب عناية كبرى، ما بين شرح واختصار ونظم وتهذيب وغير ذلك مما تكلم فيه أهل العلم ولخصوا. وحينما نقول أخرجه الستة، فإنما نقصد بذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم كذا في صحيحه، والترمذي في جامعه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن. فهي ثلاث جوامع وثلاث سنن. أما الجوامع فهما الصحيحان مع جامع الترمذي، وأما السنن فبقية الستة. والفرق بين الجامع والسنن أن الجوامع تجمع أبواب الدين جميعا، فبالإضافة إلى ما يتعلق بكتب الفقه يدخل أيضا ما يتعلق بأبواب الدين جميعا كالرقائق والسير والعلم وغير ذلك مما يأتي في العلم مما هو معروف. بينما اقتصرت كتب السنن على الأحاديث العملية ككتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج وغيرها. وهذه الدورة محاضراتها محدودة ودقائقها معدودة، وحتى نضبط ونستطيع أن نخرج بما يسر الله، اقترحت على إخوتي أن نختار كتابا غير معروف حتى يعرف، واسمه تعريف المسلمين لأئمة الكتب الستة وبكتبهم الناقلة لسنن خاتم النبيين، وهو تأليف الدكتور عبد الرحمن محي الدين الأستاذ المشارك ورئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووقع اختياري على هذا الكتاب لأسباب، أهمها الإيجاز حتى يتناسب مع الوقت الذي نقدم، ثانيها حسن الترتيب فهو أقرب ما يكون إلى كتاب أكاديمي يرتب المعلومات بنظام الأكاديمي الجامعي، وهذا أنسب للدورات من الكتب التي لا ترتب المعلومات ولا تنظم. وإذ صور الكتاب بين أيديكم إنما صور نصفه، وأما النصف الآخر وهو الذي لن نتكلم عنه المتعلق بسيرة هؤلاء الأئمة، بسيرة البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، فالكتاب يتضمن شقين. أما الشق الأول فهو ما يتعلق بالأئمة كثيرة في أسمائهم وبلدانهم وطلبهم للعلم وعقيدتهم وكتبهم وما يتعلق بثناء العلماء عليهم بتلاميذهم بشيوخهم، هذا كل ذلك سنتجاوزه ولن نتكلم عنه، وإنما سنتكلم إن شاء الله في الشق الثاني وما يتعلق بكتبهم في مناهجها وما يتعلق بأحكامها، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى ما يحب ويرضى. الجامع الصحيح المسند، هذا بداية الاسم، الجامع المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا سماه الحافظ ابن حجر، وزاد بعض العلماء بما يبين كالشيخ محمد أبو شهب رحمه الله. وقد كنت أنوي أن يكون هذا الكتاب هو الذي يشرح وهو كتاب أبي شهبة، لكن وجدته غير مرتب المعلومات كهذا، ووجدت أن هذا الكتاب أنسب في التدريس الأكاديمي من ذاك، وكل فيه خير وبركة. الجامع الصحيح المسند أو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه. وفي كلا الحالين سواء كان هذا الاسم أو ذاك الاسم يظهر من خلال المسمى المنهج، فهو جامع يجمع أبواب الدين جميعا، مسند فالذي يهتم به هو الحديث الذي يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط في المسند أول شرط شرطان، أما الشرط الأول فأن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الحديث مسندا إلا إذا كان متصلا مرفوعا، فإذا اجتمع في الحديث الاتصال مع الرفع فهو حديث مسند. إذن كل حديث لا يكون مسندا في داخل الصحيح فليس على شرطه، كما سنتكلم عن الحديث المعلق. المختصر، وهذا أيضا من منهجه، الإمام البخاري اختصر الأحاديث ووزعها، وكان عنده منهج مشهور وهو تقطيع الأحاديث وتوزيعها على الأبواب والكتب، فكان يقطع الحديث ويأخذ ما يريد من الحديث من المقطع يوزعه على الأبواب، بخلاف الإمام مسلم الذي كان يجمع الأحاديث جميعا في باب واحد، كما سيأتي الكلام لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال الصحيح، والصحيح هذا شرط، وقد اشترط الإمام البخاري الصحة كما سيأتي الكلام لاحقا بعد قليل إن شاء الله. فكل حديث أورده مسندا، سيارة هونداي أبيض رقم 87983 مغلقة على بعض السيارات، جزاكم الله خير. كل حديث أورده الإمام البخاري في صحيحه وقد أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح عنده، فهو صحيح عنده، لما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال من أمور رسول الله، وفي عند الإمام ابن حجر قال من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وسننه وأيامه، هذا هو المسمى لهذا الكتاب، فهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. سبب تأليفه ورد في ذلك قصتان. أما القصة الأولى فما أورده الحافظ في هدي الساري في بداية الكتاب الحافظ ابن حجر بسنده ناقلا عن أبي عبد الله البخاري قال: كنا عند إسحاق ابن راهويه وهو شيخه، فقال: لو جمعتم، من الذي قال؟ إسحاق. قال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان معهودا أن من أسند فقد أحالك، فكان كثير من المصنفين بل أغلب المصنفين يجمع الأحاديث ما صح منها وما ضعف، ولا ينتقي في الرجال، وعلى قاعدة من أسند فقد أحالك. ولم يوجد قبل الإمام البخاري من اعتنى بالصحة خلا الإمام مالك في الموطأ، لكنه كتاب مختصر صغير قياسا بغيره من الكتب، ويكثر فيه من ذكر المقطوعات والبلاغات والفقهيات، فلم يكن مسندا كما حصل مع الإمام البخاري. فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح. هذا سبب. ورد أيضا سبب آخر ذكره الحافظ أيضا، يقول فيه البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المنام، وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة، مروحة معروفة هكذا، قال: أذب بها عنه ما يأتي من ذباب أو من وغير ذلك، فسألت، أو الحر، قال: فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وقد جمع العلماء بين هذين الأمرين أو القصتين، فقال: لا مانع من صحتهما جميعا. فإما أنه رأى أولا وسمع من إسحاق ابن راهويه ثانيا، أو العكس، أنه سمع من إسحاق أولا ثم رأى الرؤيا ثانيا، فلا بأس ولا مانع من أن يكون كلا السببين قد اجتمعا. ملخص المنهج اختصر فيه على الصحيح كما قال الإمام البخاري نفسه: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. رزقه الله إخلاصا. وهنا لابد أن نقف يا إخوة. يقول سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. لابد من الإخلاص، فإن الذي يثبت في الأرض ويمكن في الأرض ما كان لله، ولذلك قالوا: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع واضمحل. فإذا أردت أن يجعل الله لك ذكرا ويجعل لك ذخرا، أخلص لله. وقد كان الإمام البخاري رحمه الله إذا أراد أن يكتب أو يدخل حديثا في داخل الجامع يستخير الله، ثم يصلي ركعتين ويتيقن صحته، وقد فعل هذا في أطهر وأفضل بقعة على وجه الأرض في المسجد الحرام. ولذلك يقول: وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وأما الشرط فالكلام عنه طويل، وأنا حقيقة اعذروني على العجلة. نحن في الجامعة عندنا حينما نتكلم عن البخاري يأخذ منا الحديث عن البخاري منتصف الفصل، نصف الفصل، تقريبا 30 محاضرة بساعة نتكلم عن البخاري فقط، وأنا أريد أن أتكلم عنه في محاضرة. ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ اعذروني. الشرط وحده، شرط البخاري، يحتاج إلى 4 محاضرات وأتكلم عنه في دقيقتين. ماذا سأصنع؟ على كل حال نبذل جهدنا أن نعطي ما استطعنا من ذلك سبيلا. شرطه أن يخرج الحديث المتفق على ثقته، ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات والأثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له يكتفي بذلك. والإمام البخاري شرطه نفس الشروط: الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، لا يكون شاذا ولا معلما. هو نفس الشروط التي تشترط بالحديث الصحيح، هي نفسها حينما تستقر أحاديث البخاري تجدها: ما اتصل سنده، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، أن يكون خاليا من الشذوذ، خاليا من العلة القادحة. هذه الشروط التي وجدت. أضيف إلى ذلك شروطا أخرى أضيفت، من أحب أن يتوسع فيجد من ذلك مثلا أنه اشترط ثبوت اللقاء. الإمام البخاري اشترط ثبوت اللقاء، واكتفى مسلم بإمكانية اللقاء. الآن بين التلميذ وشيخه، إذا قال التلميذ: سمعت، حدثني، أخبرني، هذا يثبت فيه اللقاء. كيف يقول سمعته ولم يلقى؟ لم يكن هواتف، ولم يكن هناك انترنت، ولم يكن. فعندما يقول سمعت، أي كان فيه لقاء. لما يقول أخبرني، كان فيه لقاء. حدثني، كان فيه لقاء. فإذا عنعن أو أنأن أو قوقل، فقال عن وأن وقال وروى وحدث، هذا لا يثبت فيه اللقاء، هنا يمكن اللقاء. فعند الإمام البخاري يقول: إذا جاء تلميذ وكل تحمله عن شيخه بالعنعنة أو الأنأنة أو القوقلة أو الصيغة التي لا يثبت فيها السماع، قال: هذه لا أثبت له اتصالا، بل لا بد أن يصرح ولو مرة واحدة بالسماع. هذا منهج البخاري. مسلم قال: لا، بل لو عنعن التلميذ عن شيخه وقوقل وأنأن وكان قد ثبتت المعاصرة في معاصرة وأمكن اللقاء ولم يكن مدلسا فحين ذاك يكفيني في إثبات الاتصال. وحصل نزاع في هذه المسألة عريض، ولذلك الإمام البخاري أقوى من هذا الجانب. وإذ تميز البخاري عن مسلم فبهذا، ولذلك قالوا: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة، أي في هذا الشرط، كما فاق في حسن الصناعة مسلم. من الأمور التي امتاز بها البخاري عن مسلم أيضا في قضية اشتراطه للتلاميذ أو فيما يقدم من التلاميذ، تلاميذ الشيوخ، من ناحية أن التلاميذ طبقات: من الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة. فمثلا تلاميذ الزهري على 5 طبقات: الطبقة الأولى الثقات الملازمون، الطبقة الثانية الثقات غير الملازمين، الطبقة الثالثة من كان متكلما فيه ولازم، الرابعة من لم ولم، يعني متكلم فيه ولم يلازم، والخامسة المتركون والضعفاء. من هؤلاء أي شديدي الضعف، والبخاري لم يأخذ إلا من الطبقة الأولى وانتقى من الطبقة الثانية انتقاء، وما نزل إلى الطبقة الثالثة. هذا يقوله الحازمي وأيده الحافظ ابن حجر. ولي بحث محكم نقدت هذا الكلام، لا داعي أن أتكلم فيه الآن، لكن موجود على النت. الإمام مسلم كان ينتقي أو يأخذ يستوعب حديث الطبقة الأولى، حديث الطبقة الثانية، وينزل انتقاء إلى الطبقة الثالثة. لذا قدم الإمام البخاري على مسلم في هذا، هكذا يقول الحازم. من الأمور التي انتهجها الإمام البخاري أنه انتقى، وقضية الانتقاء هي عند الجميع، فكل العلماء انتقوا، لكن انتقاء يختلف عن انتقاء. ما هو الانتقاء يا إخوة؟ الإمام البخاري مثلا سار في البلدان وانتقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، فسمع الحديث الواحد من 20 من الشيوخ أو 30 أو 10، نفس المتن أو ما يقرب منه سمعه من 10 وجوه، من 20 وجها، من 30 وجها، سمعه من العلماء من الشيوخ. هذا وجه، فيكون له في الباب الواحد 10 أحاديث، وكل حديث له 30-40-20 وجه. هل يمكن أن يأتي بهذه الأحاديث وهذه الوجوه جميعا في داخل الصحيح؟ لا يمكن. وبالتالي مثلا إذا قلنا باب فضل الوضوء، نقول في أثناء رحلة الإمام البخاري وجد عنده 10 أحاديث، أي 10 صحابة يتكلمون في فضل الوضوء، وكل صحابي سمع، أي الإمام البخاري سمع كل حديث من وجوه كثيرة، فيأتي وينتقي في الأحاديث وينتقي في الطرق. فمثلا ينتقي من هذه 10 واحدا ويترك 9، أو ينتقي 2 ويترك 8. هذا معنى انتقاء الإمام البخاري أحاديث الباب. طب انتقاء الطرق، نقول سمع الحديث هذا الذي انتقى من 30 وجه، يذكر وجها واحدا أقوى وجه، فينتقي في الباب وينتقي في الطرق. هذا معنى الانتقاء عند الإمام البخاري وعند غيره، وقد وضع شروطا وشروطا عظيمة. ويتميز البخاري ومسلم بما يسمى بحديث الباب. حديث الباب أو حديث الأصل، ما المراد به؟ أول حديث يبدأ به الإمام البخاري في كتاب في الباب يسمى حديث الباب. وكان الإمام البخاري يبدأ بأقوى حديث، ولذلك وهنا نقطة مهمة، لا يكون الراوي في داخل الصحيح، لا يكون الراوي في داخل الصحيح على شرط البخاري إلا إذا كان قد أخرج له في حديث الباب. واضح يا أخوان النقطة؟ لا يكون الراوي على شرط البخاري إلا إذا روى له في حديث الباب. فإذا روى له خارج الباب في الشواهد والمتابعات، فحين ذاك لا يكون على شرط البخاري. مثلا أورد البخاري لراوي حديثا واحدا في المتابعات، هل هذا على شرط البخاري؟ نقول لا. وهذا قد قرره الحافظ في الفتح وبينه، أنه لا يكون على شرطه إلا إذا أورده وان أي في حديث الباب. وهذه نقطة لابد أن ننتبه إليها، بارك الله فيكم. قسم الإمام البخاري كتابه، طبعا قضية الانتقاء أيضا قبل هذا، قال الإمام البخاري صنفت الجامعة من 600,000 حديث. طبعا ما المقصود 600,000 حديث؟ من يعرف؟ طريق وليس متن. الآن هو عنده 10 متون، كل متن فيه 20 طريق، 20 ضرب 10، هذا يسمى 200 حديث. وإن كان في الحقيقة هي كم متن؟ 10. ولذلك لما يقول حفظ الإمام أحمد 1,000 حديث، لا يقصد 1,000 متن، 1,000 طريق، يعني سمعه من 1,000 شيخ. وليس المقصود 1,000 شيخ يعني بالتعداد، لا، مع المكرر يعني. فسمعه من شيوخه وسمعه، فكل سماع من شيخ يسمى حديثا ولو تكرر. ولذلك لما يقول صنفت الجامعة من 600,000 حديث، أي 600,000 طريق في كم سنة؟ 16 عاما استمر تأليف الإمام البخاري لجامعه. لذلك إخواني لا تسرعوا في التأليف، وإذا كان أحدكم قد أعطاه الله مهارة لا تستعجل في النشر، امكث وتريث وقلب وانظر ودقق، لا تستعجل في النشر، فإن استعجلت ندمت. إلا إن عرضت هذا الكتاب على مشايخك وأجازوه مع التقريب فلا مانع، فيصبح حين ذاك محكما. أما أن تجمع وتجمع ثم تخرج وتطمع فستندم. فالإمام إذا أردت أن يكتب الله لك كما كتب للبخاري وكتب، تريث في التأليف ولا تستعجل. قسم الإمام البخاري كتابه إلى كتب وأبواب، وقد كان بديعا في ترتيبه. وأنصح بقراءة ما ذكره الحافظ ابن حجر في نهاية كتابه فتح الباري، عقب آخر حديث في الصحيح بين الحكم في قضية الأبواب وكيف رتب وكيف نظم. هذه قصتها طويلة، وقلنا الوقت عندنا ضيق فنعتذر عن عدم التوسع في الشرح. كان الإمام البخاري يكرر ويقص الأحاديث ويجمعها، أي يقطعها في الأبواب، وقل أن يكرر الإمام البخاري حديثا واحدا في موطنين بنفس السند والمتن. قل، يوجد لكن قليل جدا، فإذا كرر جاء بفائدة، إما من طريق شيخ آخر أو هنا عنعن وهناك حدث، أي صرح بالتحديث، أو زاد لفظا هنا ولم يزده هناك وغير ذلك. لابد في الغالب أن يأتي حينما يكرر الإمام البخاري في هذا. ذكر أيضا معلقات. الآن سؤال، هل المعلقات على شرح على شرط البخاري؟ ليست على شرط البخاري. أين كان يذكر المعلقات؟ كان يذكرها إما في الأبواب في ترجمة الباب، أو عقب أو آخر الباب في عند الشواهد. والمعلق هو إذا كان الانقطاع من بداية السند، حديث المعلق إذا كان الانقطاع من بداية السند، كأن يقول الإمام البخاري قال الزهري عن الزهري أن الزهري، وبينه وبين الزهري مفاوز اثنان فصاعدا. فالإمام البخاري رحمه الله مات في 256، والإمام الزهري مات في 124. كأن يقول قال الأعمش، كأن يقول قال ابن عباس أو عن أبي هريرة. فحين ذاك نقول في مثل هذا الباب كل حديث علقه الإمام البخاري ليس على شرطه ابتداء، فلا يؤاخذ بإيرادها، لأنه قال الجامع الصحيح المسند، والمسند ما اتصل ورفع. بلغت الأحاديث الموصولة كما ذكر وعدها العلماء، طبعا ذكروا قبل ذلك أحاديث، عدد الأحاديث في هذا الباب، ذكروا مجموعة من الأحاديث وغير ذلك، لكن قبل ذلك لابد أن أتكلم إخواني في قضية المعلقات. كم عدد المعلقات؟ كم عدد المعلقات موجود عندك؟ نعم، 1341 حديث المعلقة، اكتبوا عندها، كلها موصولة داخل الصحيح، خلا عدا كم؟ 160 حديث. إذن إشكالنا في كم حديث معلق؟ 160 فقط، وإلا كل المعلقات موجودة في داخل الصحيح. أوردها الإمام البخاري في موطن آخر متصلة، خلا حديث وما يتعلق فيه في هذا الباب. ملخص الكلام في المعلقات يا إخوة، أن الإمام البخاري إما أن يجزم فيقول قال أو روى أو حدث، هذا اسمه جزم، وإما بصيغة الجزم، وإما أن يأتي فيقول بصيغة التمريض قيل روية نمية حكية يذكر، فإن جاء بصيغة الجزم هناك في السند، في داخل السند ينقسم السند إلى قسمين، قسم مخفي وقسم ظاهر. فعندما أقول يقول البخاري قال الزهري عن أنس، فعندي هنا في السند قسمين، القسم الأول مخفي والقسم الآخر ظاهر، فإذا صرح وقال قال الزهري ضمن لنا ما أخفى وعلينا أن نبحث فيما أظهر، ضمن لنا ما أخفى وعلينا أن نبحث فيما أظهر. أما إن ذكره بصيغة التمريض يذكر روية نمية حكية، هنا لم يضمن لنا ما أظهر ولم يضمن لنا ما أخفى، فلا بد أن نبحث في السند. وقد جمع الإمام الحافظ ابن حجر جمع في داخل أو في كتابه تغليق التعليق كل هذه الروايات وبين ما يتعلق فيها وما يذكر. عدد الأحاديث الموصولة بلغت 2602، وجميع أحاديثه بالمكرر 7397. هذا الذي يعني وصل إليه الحافظ ابن حجر، فزاد على ذلك. وهناك طبعا من المعلقات ذكرنا 1341، وهذه كل المعلقات في داخل الصحيح، وما ذكر وكل ذلك قد ورد في داخل الصحيح وبينه العلماء، وما لم يأتي موصولا هو فقط 160 حديثا. هناك أحاديث ثلاثيات، والثلاثيات بلغت 22 حديثا، أفردها بعض العلماء بالتأليف وجمعوها، وهناك أطول إسناد في داخل الصحيح وبلغ 9. والمقصود بالسند الثلاثي أي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، سند رباعي 4، سند خماسي 5. طب سؤال، أغلب الأسانيد في داخل الصحيح ماذا؟ رباعي أم خماسي؟ أيهما أكثر، الرباعي أم الخماسي؟ الخماسي أكثر، لذلك أكثر الأحاديث في داخل الصحيح خماسية، يليها الرباعي، الرباعي أقل. أي بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم خماسي أكثر شيء، الخماسي، ثم دونها الرباعي، ثم دونها أقل منها السداسي، ثم دونها السباعي، أي بينه وبين، حتى نصل إلى الثلاثي آخر شيء، أو طبعا التساعي، هذه واحدة فقط شاءت هو حديث زينب رضي الله عنها. هناك نقد وجه للإمام البخاري في الجامع، وكل كتاب، كل كتاب ألف وعرض وجد من الأئمة من ينظر فيه وينتقد، وليس هناك كتاب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله إلا أن يتم كتابه، أبى الله إلا أن يتم كتابه. وكل من ألف فقد وضع نفسه تحت النقد، ومن ينقد الإمام البخاري على ضربين: ضرب ينقد بعلم وبمنهج وعلى طريقة أهل الحديث وبأصول، فهؤلاء على الرأس والعين، كالإمام ابن الجوزي والدارقطني والخطيب البغدادي وغيرهم ممن انتقد بعض الروايات أو بعض الزيادات أو بعض الأحاديث في داخل الصحيح. وهناك ضرب آخر نقد الأحاديث على الهوى وعلى العقل من غير ضابط يضبط، ومن غير بيان حقيقي يثبت، فحين ذاك جاء البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، على طريقة أهل الاعتزال الذين كانوا ينقدون تلك الأحاديث ويتكلمون. من أشهر العلماء الذين لهم نقد إمام من أئمة الدنيا، أقول من علماء هذا الفن، فن النقد، فن العلل، الإمام الدارقطني رحمه الله برسالة أسماها الإلزامات والتتبع، وهذا الكتاب جمع فيها 110 من الأحاديث، 110 أحاديث جمعها، وقد أجاب عنها الحافظ في الهدي. وأنا نصيحتي يا إخواني، من وجد ساعة من الوقت أو عنده فليقرأ هدي السائر، وليس شرطا أن يقرأه جميعا، بعض الأبواب دون بعض، لكن بالجملة يطلع على كتاب هدي السائر، ففيه من العلم وفيه من الفائدة. وتعلمون أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد مكث في تأليفه لكتابه 40 قرن، 20 سنة وهو يؤلف فتح الباري، 5 سنوات في المقدمة وهو يؤلف، 5 سنوات وهو يؤلف المقدمة، وإذا كان كتابا وكتب الله له القبول. وإذا قالوا لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة، لما قيل للشوكاني ألف لنا في شرح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، كتب الله له القبول. والشروح الإمام البخاري ذكرنا هي كثيرة، ومن أحب أيضا التكلم في النقد فالكلام فيها طويل، ونسأل الله عز وجل. طبعا منزلة هذا الكتاب في الكتب الستة هو أصح الكتب على الإطلاق، فأفضلها وأشرفها وأعظمها صحيح البخاري بلا منازع، فهو أخذ السبق، الإمام البخاري بلا منازع عند جماهير الأمة، ومن قدم مسلما إنما قدمه وقد قدم بعض العلماء مسلما كما سيأتي لاحقا إن شاء الله، إنما قدمه لأمور أخرى كقضية الترتيب والتسهيل ونحو ذلك. أما الصحة، أما الشروط وغير ذلك فلم يكن ذلك أبدا في، فالبخاري مقدم فهو أصحها وأكثرها فائدة. رواة صحيح البخاري كثر، أشهرهم الفربري، الفربري، والفربري هو أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن مطر الفربري، وسمعه من البخاري مرتين. النسفي وهو إبراهيم بن معقل ابن الحجاج النسفي، واتصل إسناده من حماد ابن شاكر النسوي، وكذلك من رواية أبي طلحة منصور ابن محمد البزدوي. وهناك إذا أردت أن تطلع على روايات البخاري فهي كثيرة وكثيرة جدا. وهناك شيء يسمى يا إخوة المستخرجات، والمستخرج على الجامع الصحيح، المستخرجات لم تقتصر على البخاري فحسب، بل جاءت في البخاري وجاءت في غيره. وهناك مستخرج على السنن، وهناك مستخرج على مسلم، هناك مستخرج على الصحيحين. والمستخرجات هو أن يأتي عالم قديم متأخر إلى كتاب عالم متقدم، فيصل أحاديث الكتاب المتقدم من غير طريق صاحبه، أي أن يذكر اسم صاحبه، كمثلا أبو نعيم الأصفهاني يأتي إلى صحيح البخاري فيخرج أو يستخرج من أحاديث البخاري ويذكر إسنادا إلى حديث البخاري من غير أن يذكر اسم البخاري، فيجتمع مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه إلى آخر السند. وشرطه ألا يصل، ألا يبعد في السند، فلا يترك مكانا قريبا ويذهب إلى بعيد. ولذلك قالوا الاستخراج على أربعة أصناف: البدل والموافقة والمساواة والمصافحة، هذه أنواع العلوم. الموافقة إذا كان الاجتماع مع شيخ المصنف، البدل إذا كان الاجتماع مع شيخ شيخه فما نزل، يعني ما صعد مع شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه إلى آخره، هذا يسمى بدلا. المساواة أن يساوي سند البخاري، المستخرج مثلا البخاري سنده سداسي، يأتي المستخرج بسند سداسي، مساواة. المصافحة أن يأتي بسند زائد عن سند البخاري بواحد، أي تلميذ البخاري. فإذا جاء البخاري بسند سداسي وجاء المستخرج بسند سباعي يسمى مصافحة. هذا يسمى أنواع العلوم النسبي، وله علاقة مباشرة بالاستخراج. وفوائد الاستخراج كثيرة جدا، منها كما ذكر الإمام النووي علو الإسناد وزيادة الصحيح. والسيوطي ذكر فوائد أخرى كقوة الطرق للترجيح وغيرها، وذكر طبعا موجود عندكم مجموعة من الفوائد بين أيديكم. هناك طبعا مجموع من المؤلفات في المستخرجات، كالمستخرج على الصحيحين لأبي الحسين، أبي علي الحسين ابن محمد ابن أحمد، وكذلك المستخرج على الصحيحين لابن الأخرم، وكذلك لأبي نعيم المستخرج على الصحيحين، وعلى البخاري مستخرج الإسماعيلي، البرقاني، الغطريفي، مستخرج ابن أبي ذهل وابن مردويه الأصفهاني. أهم الشروح، سؤال: كم تظنون عدد شروح البخاري؟ كم شرح للبخاري؟ طبعا الشروح يا إخواني على ثلاثة أضرب: شرح موسع، شرح متوسط، شرح مختصر. بهذه الأصناف الثلاثة من الشروح، كم عدد شروح البخاري؟ نعم، مئتين. من يزيد؟ نعم. طبعا أنا لا أتكلم عن الشروح المطبوعة، يعني ما طبع هو نزر يسير مما فقد أو في عالم المخطوط. كم عدد شروح البخاري؟ عدد شروح البخاري مما قيد، وأنا عندي إحصاء موجود عندي، إحصاء لعدد الشروح ما ذكر من الشروح، 224 شرح في 224 شرح عدد شروح البخاري. أشهرها إحنا حافظين لفتح الباري، عمدة القارئ إرشاد الساري وبس. هذه الشروح الموجودة وتحفة الباري أو نحو ذلك. فتح الباري حقيقة هو من أعظم الشروح، وهو قد كتب الله له القبول، ولا يخلو كتاب من النقد، لكن بالجملة الجهد الذي بذله، الجهد الذي بذله الحافظ ابن حجر في الفتح يلمسه أي إنسان حتى لو كان مبتدئا في بدايات الطلب وبدايات العلم، يشعر مدى الجهد الذي بذله الحافظ في كتابه فتح الباري رحمه الله. وهو كتاب عظيم وليس باليسير، يحتاج إلى مفاتيح، يحتاج إلى فهم، وإلى من يدرس ومن يبين. عمدة القاري للإمام العيني وهو كتاب عظيم جدا، لكن عليه هنات. الإمام العيني بدأ بنفس هائل، لو استمر عليه لفاق الحافظ ابن حجر مرات ومرات، لكن سبحان الله بدأ بنفس وانتهى بنفس، يعني بدأ بنفس يأتي إلى الحديث. ولذلك إذا تقرأ المجلد الأول أو الثاني من عمدة القارئ تعجب، ما هذا؟ اقرأ المجلد الأخير تعجب عجب أشد، ما هذا؟ النفس الذي بدأ فيه العين عجيب. ولذلك أنا أنصح دائما بقراءة كتاب عمدة القاري في بداياته. الحافظ ابن حجر نفسه بقي كما هو 25 عام على نفس النفس، وهذا الذي كتب الله له القبول، نفس. الحافظ العين رحمه الله هو إمام كبير حنفي، لم يستمر على ذات النفس الذي، ويا حبذا لو أنه. وكنا نتمنى من الحافظ ابن رجب وهو صاحب النفس الهائل في والعظيم في شرح كتب السنة، لو أنه استمر على ذات النفس لطال وكان حقيقة، لطال فيه الأمر. لكن سبحان الله فتح الباري للحافظ ابن رجب الحنبلي لا يوجد إلا النصف بل أقل من ذلك، وهو نزر يسير قياسا بالطاقة الهائلة عند الحافظ ابن رجب رحمه الله. إرشاد الساري للقسطلاني شهاب الدين، وهو كتاب متوسط، متوسط في الشرح ويسير في هذا الباب. يعني كم بقي من الوقت؟ هكذا يا إخواني، وقد أطلنا ونعتذر في الزيادة. نسأل الله أن يوفق ويسر وأن يجعلنا ممن يحسن ويتقن ومن يحسن العطاء ويحسن الفائدة. نتكلم إن شاء الله المرة القادمة عن الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.